زوجي ينفق على البيت بما يحتاجه، لكن دائما يحدث بيننا خلاف فيترك البيت ويمتنع عن إعطائنا أي مبلغ من المال، وتستمر هذه الحالة لمدة إلى أن يتدخل الأقارب لإصلاح الأمور. فهل لي أن آخذ مقدارا من ماله دون علمه وأحتفظ به لمثل هذه الحالات، علما أنه إذا عرف ذلك لا يسمح به؟ إذا اجتهدت وأخذت على صفة المذكورة ولم يعلم به فلا حرج في ذلك، فقد ثبت في الصحيح أن زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعطيها ما يكفيها ولدها من النفقة، واستأذنت هل لها أن تأخذ ما يكمل نفقتها؟ فقال نعم إذا أخذت بالمعروف، يعني لا بدون إسراف. فإذا أخذت المقدار الذي يكفي للنفقة بلا إسراف ولا مجاوزة للحد فلا حرج عليك إذا فعلت ولو لم يعلم، ولو كان إذا علم لا يرضى، واجتهدي أنه لا يعلم ما دمت غير مبذرة ولا مسرفة، وإنما تريدين الإنفاق على البيت بالقدر الممكن، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.